أن له ربا يغفر الذنوب اعمل ما شئت. هذا فيه إشكال عند بعض من لم يتفطن. اعمل ما شئت مو معنى أبحت لك الذنوب، لا، اعمل ما شئت لا ندري قالها لمن ربنا سبحانه، إنما قالها لعبد من عبيده الذين يذنبون فيستغفرون فيذنبون فيستغفرون. علم الله أن هؤلاء تنكسر قلوبهم ويلجؤون إلى الله معهم ذل العمودية، فلما علم الله إخلاصهم قال اعملوا ما شئتم، أي أن مآلكم أن تستغفروا فيغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يحصل مني أحيانا يأتي وقت الظهر ولم أذق طعاما، فلو نويت الصيام فهل فعلي صحيح أم لا بد من النية من الليل؟ لا، غير الواجب، غير النذر الواجب وكفارة رمضان ورمضان، هذه لا بد لها من النية، تبيت النية من الليل. أما ما كان تطوعا فبعض أهل العلم يقول إن كان قبل الزوال فلك أن تفعل ذلك، وما كان بعد الزوال لا يمكن. والصحيح ما كان قبل الزوال وبعد الزوال، إذا لم يذق طعاما أو شرابا بعد طلوع الفجر ولم يأتي أهله ثم نوى أن يمسك ولو بعد الزوال، فله أجر قدر ما أمسك، ما هو أجر اليوم الكامل، قدر ما نوى ذاك اليوم من حين ما أمسك بعد الزوال قبل الزوال له أجر ذاك اليوم. نعم. فضيلة الشيخ، أفيدنا إلى أهم كتب، فضيلة الشيخ قل اقرأ السؤال بس، أفيدنا إلى أهم كتب التفسير وكتب إعراب القرآن الكريم. كتب التفسير ما يعني ليس ما يستغني طالب العلم عن كتاب تفسير التابعين إلى عصر ابن كثير، ما يستغني كتاب عن كتاب، لكن في كتب أهم من غيرها كتفسير ابن جرير، فإنه يأتي بالأسانيد ويحصر أقوال الصحابة، وتفسير ابن الجوزي فإنه يلخص تلك الأقاويل في كتاب. نعم. انتشر في الآونة الأخيرة سوار يوضع في معصم اليد لعلاج الروماتيزم، فهل هذا جائز؟ لا، أول غير صحيح، ثم لا يجوز اعتقاد أن هذا السوار من المعدن الفلاني أنه يفعل ذلك، أشبه ما يكون بمن تعلق تميمة، بمن ربط حبلا أسود على ساعده، فكانوا يفعلونه العرب ولا زال بقايا من هذه، أو كمن عقد عقدة على عضده وحشاها بملح وحبة سودة وغيره، معتقدين أن هذا يرفع الألم ويزيل الألم، هذا نوع من الشرك لا ينبغي. وهؤلاء الذين يعلقون هذه المغناطيسات وغيرها غير صحيحة، وأخشى أن يقول الأمر بهم إلى هذا الاعتقاد. نعم. إذا من الله على الشخص بالمحافظة على كثير من السنن ومنها سنة الوضوء، فهل في حقه أن يؤديها في أوقات النهي كالوقت بين العصر إلى المغرب؟ هي ذوات الأسباب ما يقوم متوضع عشان يصلي ذاك الوقت، لكن عادته أنه يتوضع أو أراد مس المصحف فتوضع، فإذا توضع أراد يصلي ركعتين ولو كان وقت نهي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال أسمع دفن عليك قبلي في الجنة، إيش كنت، ما الذي تفعله حتى بلغ بك هذا المقام؟ قال ما عندي شيء سوى أني لا توضأت، صليت بوضوئي. فأقره صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام مطلق ما قال وقت نهي وغير وقت نهي، فأخذوا منه أن ما كان من ذوات الأسباب تفعل ولو كان وقت نهي. مسافر هل يحق له أن يصلي الظهر في الحرم مع الإمام ثم يصلي العصر منفردا بنية الجمع مع الظهر؟ إذا لم يرى أحدا يجمع معه ولا يعلم أنه سيجد جماعة يجمع. وهل يجوز أن يحول المصلي نية الفرض إلى نفل أو العكس من النفل إلى الفرض؟ نية الفرض إلى نفل إذا دخل لا ما ينبغي، ولا يصح نية النفل إلى فرض هذا باتفاق، أما العكس ففيه خلاف، الصحيح أنه لا يجوز. نعم. ورد في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من دخل بعد أن بحث عن جماعة فلم يجدها فكبر منفردا ثم رأى جماعة قامت فله أن يسرع فيخرج من الصلاة بركعتين ثم يذهب، فهذا غير فرضه إلى نفل. أما من غير هذه الأسباب لا أعرف. نعم. ورد في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت امرأة تسابقني إلى باب الجنة فقلت من هذه؟ قالوا هذه امرأة جلست على أيتامها. فما معنى ذلك؟ يعني اللهم صل عليه وسلم تسليما، كشف له أنه أو رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق لأنها كظاهر الأمر، لما رأى لما ذهب إلى باب الجنة أو داخل الجنة رأى امرأة تسابقه إلى الجنة، فقال ما هذه الذي تزاحم الأنبياء؟ هذا الحديث لبيان فضل المرأة التي قامت على أولادها بعد أن مات أبوهم وقامت برعايتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا وسفعاء الخدين كهاتين في الجنة. سفعاء الخدين أي أن خديها اسودت من طول المعاناة في تربية الأطفال الذي مات عنهم أبوهم، وأبت أن تتزوج حتى لا تشغل نفسها بغير أطفالها، ولما كانت رحمتها بالأطفال وعنايتها بهم مبتغية بذلك وجه الله قال عنها صلى الله عليه وسلم درجتها رفيعة، فإني أنا وإياها كهاتين وأرفق بين إصبعين صلى الله عليه وسلم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ يعني صاحب الحظ والنصيب وصاحب الاجتهاد لا يمنعه من قضاء الله وأمره، فإن أمر الله وقضاءه لا يمنعه حرص حريص ولا جد جاد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما تدخل ينفع منه، لأن نفع تتعدى بنفسها وتتعدى بغير حرف منه، فلما جاءت في الحديث ينفع ذا الجد منك معناه يمنعه منك، ضمن النفع بمعنى المنع، والله أعلم. نعم. وما حكم الحديث بين كل آذانين صلاة إلا المغرب؟ ما إلا المغرب لا نعرفه، ما أظن هذا من لفظ الحديث بين كل أذانين صلاة عام إلا المغرب، لا أدري هذا الاستثناء من فين جابه، من أين أتى به. نعم. يقول أذهب كل خميس إلى منزل أخي ويبعد المنزل عنا مسافة 130 كيلو، فهل نصلي صلاة مسافر علما أن أخي قد جعل لنا شقة في منزله؟ إذا ذهبت غادرت قريتك التي تبيت فيها وتأوي إليها إلى دار أخرى ولو كانت قريبة، يعني في قرية قريبة، وتريد المبيت خارج منزلك فأنت مسافر. إذا كانت تلك الدار تحتاج منك إلى مركوب، لا بد من سيارة أو دابة، راح تحتاج منك إلى طعام أو نفقة، فهذا هو مسافر. فإذا ذهبت إلى دار أخيك صل ركعتين، إن لم تجد جماعة نعم اقرأ صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.